حصريا على موقع مارادونا.com. أولنا مش أخيرنا ومش هيجي غيرنا، قول لي إزاي هتيجي والماكينة نوعها فيرنا، رغم أنف الحاكي دين إحنا بناخدها فيردة، راجل واحد منا وإنت واللي يجي منك، خد يالا على وشك خدها من الثقة ومش هغشك كلمك العصيمة، ما اسمعش حسك الشارع ما بينا وأنا وإنت. قعدت ست مفور على الدكة، ست صفار ماستيكة، ست خصام حريم بيتها، ست خصام ستيتها، ست أفوار في مصياط، ارجع ارجع أحب أستار في حفلتنا وش جرام في حتتنا، أرش النار أنا في وشك لو الشيطان وسوس لك، لا من النار لا انتش أخد عضاضة أرميش، ماتش برادة بكريتلك ولو عطلانة كريكلك، عندي صفار بزودها مش عندي صوت بسددها. الفرحة فرحتنا فرحة المرج، المرج دولتنا تصحى ما تنامش، اخواتنا بيشويش اخصامنا بالنام، الحقيقة مرة استويسة للأمن، الحبابة وصال حالبابة خطر، محطة الرجولة والرجالة نازلة مطر، كله شد قطم جالهم شد عضل، في اللي شد فصل واللي محتاج حشو عصار، مجنون وبط عليك للخلف مش راجع، عمال بلمحلك رتلو مش فاهم، اصل انت مش سالم عمال بتتخاب، مجيش بالخايبين زمايله ايه، انا خدت بصتين من خصمي بصتين شجان نووي، خدت دعوتين من امي الدعوتين مضاد حيوي، خدتكم صحاب بعيبها قلبوا مني بنات في ثانوي، عاد بننزل منطقتها يقولوا شلا سيد يا بدوي، انا جن قلت بيف عش اقوله نيف، انا احب اقوله كيف عشان عين امه تيف، انا احب اقوله طرطع وارص امه زيف، احب اجيبله صدمة واقوله خد دي جيف، خربانة الدنيا خربانة، كلاب وسهرانة بيجروا لي ورانا، قول يا بابا كله ورا مفيش دارة دي حضانة، مش باكل من الاونطة مش باكل من الكلام، دي مش اخر محطة لسه اول الكلام، دي كانت اكبر غلطة لما ندي كل امان، ما شفتش غير خيانة ومش هيرجع اللي كان، واللي كان عامل لي نجم على وشه الف خدمة، على وشه ادوس وعدي خمسته بالبي ام، ومش همني حد ومش همني اسمي، اللي فارق يوم السبت يوم الحد يبقى خصم، اجمع الصحاب بالشارع لاعب خصم ماتش، البابا والعصابة حملة نازلة في كلوتش، حبيبي معرفكش سلام معطلكش، ساعات بتنسى نفس ازاي ما فكركش، الفرحة فرحتنا فرحة المرج، المرج دولتنا تصحى ما تنامش، اخواتنا بيشويش اخصامنا بالنام، دي الحقيقة مرة استويسة للأمن، خد يالا على وشك خدها من الثقة ومش هغشك المرج العصيمة، ما اسمعش حسك الشارع ما بينا وانا وانت.